بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والضحى والليل إذا سجى سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت و كاتي جولو تانا چيا سوين بشو كاتك بتاريكا يكي زوي دادا پوشيت ما ودعك ربك وما قلا پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگرتوید. ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گورا بدروی خسنا و. وللآخرت خیر لک من الاولا. بیگو من قیامتو دوار روش چاک تربو تو لدنیا. ولسوف يعطيك ربك فترضى لآين دادا پروردگارت اواندن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبی ألم يجدك يتيما فآوى آیا پروردگارت نیبینیت بهتی ویو خیرا دروی لیا کردیت وو لا نیبو سازان دیتو حوان دیت یوا ووجدك ضالا فهدا اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايت دايتو رينموي كرديت ووجدك عائلا فأغنى اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت فأما اليتيم فلا تقهر كواتا توش اي پیغمبر اي ايماندار هتيو متو سينر وو دلي مرنجينا واما السائل فلا تنهر هل مشاخي بهجار داما وسوال كراندا واما بنعمه ربك فحدث بلكو دربار الناس النعمه كاني پروردگارت همي شب دويو باسيان بكا لجي خوياندا بكاريان بهينا